اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتا على الأنثى اقتصر وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دن المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا.